وأنا أنبه الإخوة في تويتر أو غيره وفيما يسمى بالملتقيات، البعض يأتي مثلا شيخ من المشايخ يتكلم عن مسألة، والله لا أقصد نفسي وإنما عموما، يتكلم عن مسألة مثلا زكاة الحلي، فبمجرد ما يخرج طالب من الدرس يذهب إلى هذا الملتقى، الشيخ اليوم تعرض لزكاة الحلي ورجح أنه لا تجب الزكاة، فإذا بالآخر يقول لا بل إن وجوب الزكاة اختاره الشيخ فلان وعلان وقال فلان وقال علان، هذا أمر خطره وضرره أعظم من نفعه، هذا أمر أولا يشتت عامة المسلمين ويلبس على طلبة العلم، أن تجد الطالب أخذ هذا القول، هذا قول له دليله وله سلف صالح قالوا به، فما دام أنه يقرأ على من يوثق بعلمه أترك على هذا العلم، إذا جاءك يسألك فبين له. أنا الآن لو ترجح عندي قول، لا أعرف في حياتي أنني قلت لطالب بجواري يصلي وفعل أمرا مرجوحا وهو يراه لعالم يقتدى به أو إمام لا تفعل هذا، لا أعرف في حياتي كلها، وهذا معروف من أدب أهل العلم في الخلاف، لأنه ما دام أخذ بقول عالم يوثق به ليس من حقي أن أشعره أن الحق معي أنا وحدي، أنا أبين ما عندي وأشرح ما عندي، فإذا جئنا في مجالس العلم وبينا ما نراه راجحا فهذا ما نعتقده، ما يأتي أحد من الخارج ويأتي ويقول لا الذي رجحه خطأ، الذي رجحه ليس براجح، ما أحد سألك. ولذلك هذا الذي يذكر للملتقيات هذا الشيء ويثيره سيحاسب بين يدي الله، لأنه أفضى إلى إهانة أهل العلم، وستجد الآن كمان يمكن يضعون في الملتقى هذا الكلام ويأتي من يعقب، وهذا ما نشتغل به، لكن أنا أنبه أن هذا شره أكثر من خيره وضرره أكثر من نفعه، الذي يريد ملتقى يضع مسألة ويبحثها ما أحد يقول له شيء، لكن أن تقول الشيخ فلان وتسمي شيخا بعينه أو مجلسا بعينه أو ملتقى علمي جلس فيه طلبة العلم مع من يعتقدونه سواء أنا أو غيري، هذا ليس من حقك أن تأتي وتشوش على طلبة العلم. يمشون على هذا القول، فإذا بلغوا درجة النظر في الأدلة والردود والمناقشات بعد هذا يعرفون صواب ما قاله الشيخ من خطأه. أما أننا كل ما وجدنا عالما أو شيخا أو أستاذا يقرأ طلابه شيئا نأتي ونضع هذا الشيء على مرأة ومسمع من العامة ثم كل يدلي برأيه، مسألة الصرف هذه مثلا زي الصرف إذا بقي شيء يقول بعض هذا فيه فتوى بأنه من باب الأمانة، الصرف يعني إذا بقي، إذا دفع رجل 50 ريال واشترى بعشرة بقيت أربعون، فقلنا العشرة في مقابل السلعة بيع والأربعون صرف، والنبي صلى الله عليه وسلم كل النصوص واضحة أن الصرف يكون يدا بيد، فنبهناها على هذا لأن العامة مبتلى به، فيأتي ويقول هناك فتوى أن هذا من الأمانة، يجوز أن هذا من الأمانة. أنا ما أعرف الحقيقة عند المتقدمين شيء من هذا، إنما هو من المعاصرين والمتأخرين، لكن سأقول كلمة، لو أن كل شخص جاء وصرف وقال للآخر ما عندي، فقال مثلا هذه 50 ريال اصرفها، فقال هذه 10 وما عندي 40، ما عندي 40 سأعطيك مثلا الباقي بعد ساعة أو ساعتين، أصلا لما يقول لك سأعطيك الباقي هو أمانة، هو أمانة، فلما يأتي البعض يقول لا هذا من بيع الأمانة، أي بيع الأمانة؟ بيع الأمانات لا علاقة له بهذه المسألة، بيع الأمانات هو الذي يأتمن فيه المشتري البائع على السلعة على الثمن اللي هو فيه خيار التخبير بالثمن، هذا كمثال أذكر الآن، فتجد الربا الذي حرمه الله ورسوله ولعن فاعله وآخذه ومعطيه وكاتبه وشاهده، يأتي شخص إلى قول أحد ثم يأتي ويقول إن هذا جائز، إذا قيل بالأمانة أنه تركه عندك يكون أمانة لن يكون هناك شيء اسمه ربا صرف، لماذا؟ لأن أصلا كل ربا الصرف قائم على إعطاء الباقي بعد فترة، بمعنى أن الباقي سيكون ماذا؟ أمانة عند الطرف الثاني، فإذا قلت أنه هنا أمانة فكل جميع الصرف سيكون أمانة، هذا كمثال أن يأتي للعام ويقول لك لا هذا جائز لأنهم باب الأمانة وتوضع مصطلحات معاصرة. يا أخي إذا سئل شيخ عن مسألة وأفتى من سأله فهو المحاسب بين يدي الله عما يقوله. عندك شيء تريد تبحث المسألة تريد أن تبين فتوى الغير ابحثها في مكان آخر، أما أن تأتي بفتاوى العلماء وتعلق بفتوى فلان وعلان وتضرب فتوى هذا بهذا وتعلق به، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، شره أكثر من خيره وضرره أكثر من نفعه. وهذا الذي نشاهده الآن من أنك لا تجد أحد يفتي بفتوى إلا وجدت من يعلق عليها، حتى أصبحت الناس قل أن تجد شيئا اسمه الطاعة لأهل العلم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله سنحاسب عنه بين يدي الله عز وجل، سنسأل عنه. البحث للمسائل شيء والتأصيل للمسائل شيء آخر، وليس معنى هذا أن من أخطأ نتركه على خطأه. الذي يخطئ هو الشخص الذي يأتي بالشيء الخطأ الواضح، أما من يأتي بمسألة خلافية بين أهل العلم فيها أدلة وفيها سلف صالح فهذا هو وما اعتقده وأنت وما اعتقدت. لكنك أن تأتي وتحمل الناس على قولك وتجعل الناس كل ما وجدت فتوى لشيخ تعلق عليها بأن الفتوى الفلانية أقوى أو أرجح، هذا عندك أنت، وما يدريك يمكن تكون هذه الفتوى هي الصواب، فإذا كانت صوابا سيحاسبك الله بين يديه كيف هونت الحق وكيف حقرت من الحق وكيف انتقصت من الحق وكيف جعلت أمر الحق كالباطل وجعلت الراجح مرجوحا. هذا كله تحاسب، ما في شيء والله ما أدري ولا ما في، ليس هذا بعذر لما يأتي يقول ما أدري، هذه حدود شرعية. إذا أحد بين حكما بالدليل فهو وما يعتقده، وهذا معنى قول العلماء لا إنكار في المختلف فيه، لا إنكار. فليس من حقي أنا مثلا إذا وجدت شخصا يقول بأمر وعنده دليل وله سلف صالح، بعض الأحيان يكون السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، فنحن على هذا الأصل أن الفقه يلتزم الإنسان فيه بالدليل في مسائله وينظر إلى من يثق بدينه وعلمه وأمانته فيأخذ بقوله، ثم بعد ذلك من خالفه يدرس دليله وهل قوله أرجح أو قول المخالف، فإن كان قول المخالف أرجح رجع إلى هذا الراجح. وأنا هنا أنبه على أن الإخوة حينما يضعون في الملتقيات مثل هذه المسائل لا شك لا أتدخل في نيتهم، أرجو من الله أنهم يريدون الخير، ولكن ليس كل من أراد الخير أصابه، وهناك شيء اسمه الحق وهناك شيء اسمه الأدب في الحق. يعني لو جاءنا شخص وقال الله رب القردة والحمير والخنازير هذا حق، لكنه ليس من الأدب أن يأتي بهذه الأشياء. فلما يأتي إنسان ويذكر أهل العلم أوصي الجميع بتعظيم حرمة العلم والسير على منهج العلماء في الفقه، أن كل من يقول بقول وله سلف صالح في الخلاف الفرعي في الفرعيات المسائل الفقهية الفرعية لا يجوز لأحد أن يحكر الناس في شيخ معين يعتقد أن الصواب عنده وحده. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم فيهم الأجلاء وفيهم العشرة المبشرون بالجنة وفيهم الكبار كبار المفتين، ما كان أحد منهم يحجر على نفسه القول الذي يقول فيجعل الحق حجرا عليه. هذا ننبه عليه وأوصي الإخوة أن يتقوا الله عز وجل في مسائل الفقه وطرحها وتناولها. وبدلا من هذا فلتطرح المصطلحات الفقهية ولتطرح المسائل الفقهية للنقاش كمسائل، لكن لا يسمى أهل العلم. وقد عهد طلبتي والإخوة دائما أن شخصا لو جاءني وقال الشيخ فلان يقول كذا فما رأيك، في حياتي كلها لا أعقب عليه. لا أعرف أن رجلا جاءني يوما وقال للشيخ فلان يقول كذا فما قولك، أنني عقبت عليه. لأنك في هذه الحالة إذا عقبت عليه معنى أنك بينت قوله وهو قول له سلف، بشرط أن يكون هذا من الخلاف المعتبر. نحن نتكلم عن المسائل الخلافية التي اشتهر فيها الخلاف بين الأئمة والعلماء رحمه الله سلفا وخلفا، وأما الشذوذات والأقوال المخالفة والأقوال التي فسادها ظاهر هذه ما نتكلم عنها. نحن نتكلم على خلاف موجود من عصر الصحابة أو من بعدهم، خلاف له سلف وله أدلة، فلا يعقب على مثل هذا. كنت أراه من الأدب مع أهل العلم، وكان بعض أهل العلم يقول إنك لن تذكر قولا لعالم وتسميه إلا تأثر هذا بمكانته. حتى أن بعض العلماء والأئمة لما كتبوا في الفقه في آخر حياتهم لم يسموا العلماء، وصاروا يقولون وقال قوم وقال قوم، كل هذا إجلالا لأهل العلم حتى لا يذكروا بأسمائهم. لكن من يذكر الأسماء يذكرها للتنبيه على الأصول، للتنبيه على صاحب القول، وإلا لو كان الخيار لنا ما ذكرنا الأسماء لحرمة أهل العلم ومكانتهم. فنسأل الله أن يرزقنا الأدب وأن يرزقنا الصواب وأن يجنبنا الزلل وأن يعصمنا في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.